بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وحدثني من لا أتهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ دمشق وغيرها، نزل إيش؟ المغل، المغول، نعم. وحدثني من لا أتهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ دمشق وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفا شديدا، وجاء لأخذ دمشق. دمشق ما هي من عام الصرف؟ لأخذ دمشق وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفا شديدا، وجاء إليه جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين، فتوجه إلى الله ثم قال: أبشروا فإن الله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة، حتى ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق بعض. قال الذي حدثني: فوالذي نفسي بيده، أو كما حلف، ما مضى إلا ثلاث مثل قوله، حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض. وحدثني الشيخ الصالح الورع عثمان بن أحمد بن عيسى النساج أن الشيخ رضي الله عنه حين كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق. المارستان هذا فارسي مراد به المستشفى، أصلها استان يعني مكان، المار أصلها الراهب، فكان إذا مرض النصارى يذهبون للراهب يرقيهم، فيقال هذا مكان الراهب، ثم اتخذ لأماكن جلوس المرضى فيه وهو المستشفيات، يسمى المارستان، كان مكان أصبح مكان الراهب، ثم أصبح يطلق على مكان المرضى. إن كان كلمة استان معناتها المكان أو البلد، ذلك باكستان، أفغانستان، أوزبكستان، بلد الأوز، بلد الباك، وهكذا. نعم. أن الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق في كل يوم، فجاء على عادته فعادهم، فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي سريعا، وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه، فلما رآه هش له وأدناه، ثم دفع إليه نفقة وقال: قد شفاك الله، فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك. أيجوز أن تترك زوجتك وبنات لك أربعا بلا نفقة وتقيمها هنا؟ فقال الفتى: فقبلت يده وقلت: يا سيدي، أنا تائب إلى الله على يدك، وأجبت مما كاشفني به، وكنت قد تركتهم بلا نفقة، ولم يكن قد عرف بحالي أحد من أهل دمشق. وحدثني من أثق به أن الشيخ رضي ابن القيم يقول: لو ألفت كتاب كامل عن فراسة شيخ الإسلام، قال مجلد كامل، لما وسعه، كل ما يزيد إيمان الشخص تكثر فراسته. قال: وحدثني من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه أخبر عن بعض القضاة أنه قد مضى متوجها إلى مصر المحروسة ليقلد القضاء، وأنه سمعه يقول: حال ما أصل إلى البلد قاضيا أحكم بقتل فلان رجل معين من فضلاء أهل العلم والدين، قد أجمع الناس على علمه وزهده وورعه، ولكن حصل في قلب القاضي منه من الشحناء والعداوة ما صوب له الحكم بقتله، فعظم ذلك على من سمعه خوفا من وقوع ما عزم عليه من القتل بمثل هذا الرجل الصالح، وحذرا على القاضي أن يوقعه الهوى والشيطان في ذلك، فيلقى الله متلبسا بدم حرام وفتك بمسلم معصوم الدم بيقين، وكرهوا وقوع مثل ذلك لما فيه من عظيم مفاسد. فأبلغ الشيخ رضي الله عنه هذا الخبر بصفته، فقال: إن الله لا يمكنه مما قصد، ولا يصل إلى مصر حيا. فبقي بين القاضي وبين مصر قدر يسير، وأدركه الموت، فمات قبل وصولها كما أجر الله تعالى على لسان الشيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يكن فيها في هذه الأمة محدث فهو عمر، يعني ملهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلهام أشد من شيخ الإسلام لا شك، ذلك حتى نزل القرآن بتصديقه في آيات ثلاث مواضع، حجاب واتخذ مقام إبراهيم مصلى. قلت: وكرامات الشيخ رضي الله عنه كثيرة جدا، لا يليق بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها. ومن أظهر كراماته أنه ما سمع بأحد عاداه أو غض منه إلا وابتلي بعدة بلايا غالبها في دينه. وهذا وكذلك من دم شيخ الإسلام بعد وفاته الله أعلم قد يقع عليه مثل هذه الابتلاءات في الدين الشخص. وهذا ظاهر مشهور لا يحتاج فيه إلى شرح صفته. رحمه الله واسع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.